السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات طلاب وطالبات كلية الشريعة مستوى السابع. نحن معكم في الحلقة 16 من مقررنا مادة النحو والصرف. سنكون معكم اليوم في درس جديد، هو درس الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف عندنا كلمات في اللغة العربية اختصت بشيء، هو أنها منعت من التنوين. الصرف في اللغة هو التنوين، فالكلمات الممنوعة من الصرف هي الممنوعة من التنوين. نحن نعلم أنه من حق الأسماء المعروف أنها تنون، فأقول جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، جاء خالد رأيت خالدا مررت بخالد. هذه الكلمة نسميها مصروفة، وهذا هو الأصل، أن الكلمة تصرف بمعنى أنها تنون. هناك مجموعة من الكلمات منعت من الصرف، أي منعت من التنوين. لو مثلت لها الآن مثلا اسم أحمد أو خديجة أو يزيد أو فاطمة، ننظر عندما أقول جاء أحمد لن نقول جاء أحمد، لن أنون مثل خالد، جاء خالد هناك نقول جاء أحمد. رأيت خالدا هناك الاسم مصروف، سأقول رأيت أحمد لن أنون. وأيضا سوف يجر بالكسرة فأقول يجر بالفتحة فأقول مررت بأحمد ولن أجره بالكسرة، وسوف يأتي معنا. إذن نحن الآن الذي نريده في هذه المجموعة الجديدة من الدروس، درس الممنوع من في الحلقات، سوف نناقش الممنوع من الصرف. هناك مجموعة كبيرة من الكلمات في اللغة العربية لم تنون، منعت من التنوين، لا يجوز لي أن ينونها. نريد أن نحصرها. العلماء حصروها وذكروا أن بعضها فيها علة وبعضها فيها علتان اجتمعتا فيها فمنعتها من الصرف. نحن سوف نأتي بالتفصيل إلى هذه العلل في مجموعة من الدروس، لكن لابد أن نركز في البداية أن إذا علمت أن الكلمة هذه هي ممنوعة من الصرف، وصلت إلى أن كلمة أحمد وخديجة ومساجد وأخضر وإبراهيم وبعلبك وحضرموت، أن هذه الكلمات بمجموعة ممنوعة من الصرف، كيف سأتعامل معها في الجملة؟ لابد أني أعرف أنه الحكم الأول أني لن أنونها فهي ممنوعة من التنوين، والأمر الثاني أني سوف أجرها بالفتحة، لن أجرها بالضمة، آسف سوف ترفع بالضمة وسوف تنصب بالفتحة، وسوف أجرها بالفتحة ولن أجرها بالكسرة، وجرها بالكسرة يكون في حالتين. محاضرة اليوم فقط أردنا من خلالها التأكيد، نضع أرضية لنا للحلقات القادمة كلها التي سوف نناقش فيها الممنوع من الصرف. سوف يطول هذا الدرس، فيه علل كثيرة سنناقشها في حينها مفصلة. إذن ماذا نريد؟ نريد في حلقة اليوم أن نبين أن الكلمات الممنوعة من الصرف معناها هي الكلمات الممنوعة من التنوين. لماذا منعت؟ هناك مجموعة من الكلمات كان فيها علة قوية منعتها من التنوين، أو فيها علتان اجتمعتا فمنعتها من التنوين. الذي نريده أن نعرف هذه العلل بالتفصيل التي تمنع الكلمة فيها، إذا دخلت الكلمة تمنع حقها من التنوين بسببها، فنحصرها ونجمعها. فإذا علمنا هذه العلل ووصلنا إلى الكلمات الممنوعة من الصرف، وحصرت أمامي 100 200 300 400 كلمة كلها ممنوعة من الصرف، كيف سأتعامل معها في الجملة؟ كما قلت تمنع من التنوين، تجر بالفتحة، تجر بالكسرة في حالتين سوف نأخذها بعد قليل. إذن نريد اليوم هذه المقدمة، نأخذ التعريف، نأخذ العلل التي تمنع من الصرف بإجمال، نعددها فقط، وتشرحها بالتفصيل المسلم سوف يكون إن شاء الله في حينه في حلقات قادمة. فإذا عرفنا هذه العلل ومن خلالها تجمعت لنا هذه الكلمات، ننتقل لفقرة كيف نعرف هذا الممنوع من الصرف ومتى يجر بالكسرة. ننتقل الآن إلى هذه الشرائح. الممنوع من الصرف، نبدأ بالمقدمة ثم تعريف الممنوع من الصرف، ثم نحصر هذه العلل حصرا سريعا بلا تفصيل، ثم ننتقل إلى إعراب الممنوع من الصرف، ثم متى يجر بالكسرة. إذا انتهينا من هذه العناصر وتمت لنا، سوف نبدأ بالتفصيل مع العلل المانعة التي أخذناها هنا بالإجمال. سوف نأخذ في دروس قادمة بعد أن ننهي هذه العناصر الخمسة نبدأ بالتفصيل في العلل المانعة، ويكون لنا فيها حلقات كثيرة. المقدمة، الاسم إما يكون مبنيا ويسمى غير متمكن، أو يكون معربا ويسمى متمكن. نذكرها ونشرح هذا الكلام. متمكن أمكن هو الاسم المصروف، والمتمكن غير الأمكن هو الاسم الممنوع من الصرف. انظروا يا إخوة، الاسم عندنا في اللغة إما مبني وإما معرب. الاسم إذا أشبه الحرف صار مبنيا فلا يتغير آخره ولا يتبدل. فعندي كلمة هذا وكلمة الذي وكلمة هؤلاء، هؤلاء مبنية على الكسر في جميع أحوالها، جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، اسم مبني لا نناقشه عندنا في درس الممنوع من الصرف. الأسماء المبنية خارج الدائرة، أسماء غير متمكنة في باب الإسمية. المعرب هو المتمكن. ما معنى معرب؟ هو الذي يقبل العلامات. الاسم المعرب هو الذي يقبل العلامات فيسمى متمكن في باب الإسمية. المتمكن درجتين، متمكن أمكن وغير أمكن. ذكر ابن هشام لا إشكال، نذكر هذا هذه المقدمة اليسيرة. المتمكن قد يكون يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، فهو متمكن أمكن قوي جمع العلامات كلها. وهناك متمكن غير أمكن، يعني رفع بالضمة ونصب بالفتحة وجر بالفتحة، اللي هو ممنوع من الصرف. إذن المبني لا يقبل أي شيء من العلامات فهو غير متمكن. المعرب يقبل العلامات. والمعرب نوعين، المعرب نوعان، يرفع بالضمة ينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، هذا متمكن أمكن، يعني يأخذ العلامات في الأحوال الثلاثة. الممنوع من الصرف لا، في حالة الجر لا يقبل الكسرة إنما يجر بالفتحة، فنسميه متمكن غير أمكن. إذن الممنوع من الصرف معرب ولا غير معرب؟ هو معرب، هو معرب، لأنه يرفع وينصب ويجر، لكن مشكلته أنه في أي حالة، في حالة الجر كما سوف يأتينا فيما بعد، كما سوف يأتينا. إذن هو معرب لكنه ليس هو متمكن، معرب متمكن لكنه في درجة أقل من الأسماء المعربة المصروفة التي تقبل العلامات كلها. طيب، تقبل العلامات كلها. إذن ننتقل، يقول الاسم مبني وهو غير متمكن لأنه أشبه الحرف فصار مبنيا. اثنين، الاسم المعرب متمكن فنسميه متمكن أمكن أو متمكن غير أمكن. المتمكن أمكن الاسم المصروف وغير أمكن ممنوع من الصرف. نحن الذي نريده الآن الاسم الممنوع من الصرف هذا. طيب، قلنا قبل قليل أن الصرف هو التنوين، فالممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين. مثلنا له بجاء أحمد، لا أقول أحمد، لو كان خالد ماذا سنقول؟ جاء خالد. رأيت أحمد لا أنون، لكن خالد رأيت خالدا، ومررت بخالد ومررت بأحمد. إذن نستطيع الآن أن نأخذ أمثلة، يعني لو قلت الآن كلمة هؤلاء هذا اسم مبني، لو قلت جاء هؤلاء، لو قلت رأيت وجعلت مفعولا به هؤلاء، لو قلت مررت بهؤلاء، لا يتغير كلمة هؤلاء لأنها اسم ماذا؟ كما اتفقنا بأنه مبني، فهو نسميه غير متمكن. طيب، إذا أتيت عند اسم خالد، لو بدأت قلت جاء سنقول جاء من؟ خالد. ولو قلت رأيت سأقول خالدا ثنين نصب، لو قلت مررت بخالد سأنونها بماذا؟ بالجر. فهذا اسم متمكن أمكن معرب. طب نأتي عند أحمد، هو أيضا معرب اسم أحمد لكنه أقل درجة من خالد. انظروا، سنقول جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بماذا؟ بأحمد. ما الفرق الآن؟ أن خالد معرب مصروف فرفعناه بالضمة ونصبناه بالفتحة وجررناه بالكسرة، وفيها كلها منون، في جميعها كان منونا، بخلاف أحمد رفعناه بضمة ونصبناه بفتحة ولم ننونه، ثم أن قد جررناه بماذا؟ بالفتحة. طيب، ولنا عودة معها أيضا بعد قليل. طيب، إذن الصرف هو التنوين، فالممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين، إعرابه مررنا عليه. الآن نريد أن نعرف العلل المانعة من الصرف. أيها الأخوة والأخوات، العلل المانعة من الصرف، نحن سوف تأتينا هذه الكلمات ونريد أن نحصرها، واتفقنا على أن ننونها وسوف تجر بالفتحة وسوف تجر بالكسرة في حالتين سوف نأخذها فيما بعد في ختام هذه العناصر الخمسة. طيب، كيف لي أني أعرف وأجمع الكلمات الممنوعة من الصرف، عرفنا تطبيقها وعرفنا استخدامها في الجملة. يقول الطالب طيب هل سأحفظ جميع الكلمات؟ لا، لا تحفظ جميع الكلمات الممنوعة من الصرف، لا تستطيع السيطرة عليها، إنما تحفظ العلة التي دخلت فيها فمنعتها من الصرف. مثال سريع، عندما أخذ اسم فاطمة نقول في درس الممنوع من الصرف إن فاطمة علم وهو مؤنث، توفرت فيه الشروط، فالعلم المؤنث يمنع من الصرف. إذا قلنا العلم المؤنث يمنع من الصرف، مباشرة تعلم بأنه لم ينون وسوف تجره بالفتحة، هذا الذي نريد أن نصل إليه. إذا جئنا عند كلمة مثلا مصابيح، سنقول والله أن هذه كلمة ممنوعة من الصرف، تقول لماذا منعت من الصرف؟ نقول العلة إنها صيغة منتهى الجموع، علمت أنها ممنوعة من الصرف. طيب ما الذي ينبني عليه؟ لا تنونها وتجرها بالفتحة، ولا تجرها بالكسرة إلا في حالتين سوف تأتي في حينها. إبراهيم، سأقول لك في حينها، إبراهيم علم أعجمي اجتمع فيه أمران فمنعت من الصرف، إذا أي علم أعجمي سوف نمنعه من الصرف وفق الشروط التي سوف نأخذها. وهكذا، إذا سوف ننظر في الكلمات الممنوعة من الصرف من خلال العلل التي دخلت فيها. العلماء استطاعوا أنها علل دخلت في هذه الكلمات، فالكلمة التي يجتمع فيها علتان العلمية أو الوصية مع علة أخرى أو علة واحدة قامت مقام العلتين فإنها تمنع الكلمة من الصرف. نحن الآن ما الذي نريده؟ نريد الآن إطلالة سريعة نتعرف على هذه العلل. فكلمة العلمية والتأنيث هاتان علتان، عرفنا الآن علتين. لما أقول مثلا عطشان، عطشان وصف ومختوم بألف ونون مزيدتين، خلاص إذن الوصفية وزيادة الألف والنون هاتان علتان. الذي نريده اليوم الآن فقط سرد لهذه العلل، نتصور من خلالها درس ممنوع من الصرف، أن كل ما سوف يأتينا فيما بعد مبني على محاضرة اليوم. نبدأ العلل المانعة إجمالا. قالوا ما فيه علة واحدة، بعض الكلمات بعلة واحدة فيها تمنعها من الصرف. صيغة منتهى الجموع سنأخذ تعريفها فيما بعد. عندنا مساجد، مصابيح، قناديل، سوف تأتينا معنى صيغة منتهى الجموع. إذا كانت الكلمة على صيغة منتهى الجموع فهي ممنوعة من الصرف، إذا كانت الكلمة مختومة بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة فهي ممنوعة من الصرف. عندنا صحراء وعندنا كلمة كبرى، فصحراء مختومة بألف تأنيث ممدودة وكبرى مختومة بألف تأنيث مقصورة، أي كلمة مختومة بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة هي ممنوعة من الصرف. هناك كلمات فيها علتان، إحداهما الوصفية، يعني الوصفية وزيادة الألف والنون، عطشان مأخوذة من العطش فهو وصف عطشان وفي ألف والنون مزيدة على أصل الكلمة، إذن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف. الوصفية وزن أفعل، عندي كلمة أخضر هذا وصف وعلى وزن أفعل، إذا اجتمع فيها علتان فأخضر ممنوع من الصرف. ثلاثة، الوصفية والعدل، وسوف نشرح العدل في حينها، معدولة من كلمة أخرى. فلما أقول مثنى كان يقول اثنين اثنين، جاء الطلاب مثنى يعني جاء الطلاب اثنين اثنين، فعدلت عن كلمة اثنين اثنين لكلمة مثنى، فكلمة مثنى ممنوعة من الصرف. سوف نواصل الآن، لكن قبل أن نواصل أذكر أيها الأخوة والأخوات، سردنا الآن تقريبا نصف العلل أو أقل بقليل، وقلنا بهذه الكلمة ممنوعة من الصرف. إذا لم نكن نعرف ما الذي سيترتب على قولنا اجتمعت علتان فمنعت الكلمة، لم تسمع علتان فالكلمة مصروفة، إذا ما كنا نعلم ما الذي سيترتب عليه في كلامنا لا قيمة لعلمنا هذا. ما الذي نريد أن نصل لمدرسة الممنوع من الصرف؟ أن نعرف الكلمات في اللغة العربية الممنوعة من الصرف حتى إذا أدخلناها في الجملة ونطقنا بها لا ننون هذه الكلمات وأن نجرب فتحها. أنا أكدت عليها يمكن الآن تقريبا ثلاث مرات. لماذا؟ لأن هذه الخلاصة، هذه الزبدة التي نريد أن نصل إليها. لا يكفي أن نعرف العلل ونحفظها ثم إذا أتينا نكتب خطابا أو نتكلم فنأتي بكلمة ممنوعة ونصرفها أو بالعكس، أو إذا أتيت وأنا أقرأ القرآن وجاءتني كلمة داودة، لماذا جاءتني كلمة داودة؟ طالوتة جاءتني ولم أنونها، إن إبراهيم، لماذا جاءت كلمة إبراهيم ولم تنون؟ وآية أخرى قالت أرسلنا نوحا، نوحا جاءت منونة وإبراهيم لم تنون، أسأل نفسي لماذا هذه نونت وهذه لم تنون؟ هذا هو درس الممنوع من الصرف. ونحن عندنا في القرآن آيات كثيرة واردة، كلمات تنون وكلمات لا تنون. امرأة فرعون، لماذا يقول امرأة فرعون؟ ما جرناها بالكسرة، لأن هذه الكلمة فرعون ممنوعة من الصرف. إذا هذا بيريد أن نصل إليه، أنه لا يكفي أن نعرف أن الكلمة ممنوعة من الصرف ولا نعرف تطبيقها، وأنت قد مر معك في القرآن كثير من الكلمات كانت مجرورة وجرت بالفتحة وكلمات مجرورة بالكسرة مثلا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، مرت معك هذه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بأحسن الباء كلنا نعرف بأنه حرف جر، ثم قلنا أحسن وجرناها بالفتحة. هل سألت نفسك يوما ما لماذا جرت بالفتحة؟ هذا هو درس الممنوع من الصرف. بأحسن أحسن وصف على وزن أفعل، اجتمعت فيه العلتان منعت من الصرف. المرحلة الأولى نعرف العلل المجتمعة، فإذا عرفنا العلل استخدمنا الكلمة استخداما صحيحا، فقلنا بأحسن منها وجررناها بالفتحة. إذن لا ننسى الذي يترتب على معرفة العلل، نواصل هذه العلل. يقول ما في علتان إحداهما العالمية، الأولى العالمية هو العجمة، فإبراهيم علم أعجمي أي ليس بعربي. العالمية والتأنيث، فاطمة علم مؤنث. العالمية وزيت الألف والنون، عثمان الألف والنون فيه مزيدتان. طبعا كل كلمة ثالثة تكون ممنوعة من الصرف، وسوف نفصل الحديث عنها تفصيلا طويلا في حينه إن شاء الله، فقط الآن نسردها سردا سريعا. أربعة العالمية والعدل، زحل أصلها زاحل، عمر أصلها عامر، وسوف تأتينا فيما بعد. العالمية وألف الإلحاق، إلحاق وزن بوزن، أرطى. ستة العالمية والتركيب المزجي، بعلبك أصلها بعل بك، مزجنا الكلمتين وصارتا كالكلمة الواحدة، هذا معنى كلمة التركيب المزجي. العالمية وزن الفعل، أحمد اسم رجل، فلما أقول أحمد هو على وزن الفعل واضح، فلما أقول أنا أحمد ربي فأحمد فعل، وجاء أحمد، أحمد اسم، فهذا العلم على وزن الفعل تماما، إذن يمنع من الصرف. إذن هذا هي مجموع هذه العلل، سردناها سردا سريعا، شرحناها شرحا سريعا. الذي نصل إليه إذا عرفنا أن الكلمة ممنوعة من الصرف كيف نعربها، هذا هو أيضا العنصر الثاني الذي نريده الآن. ننتقل، يقول إعرابه، ما إعراب الممنوع من الصرف؟ يرفع بالضمة فنقول جاء أحمد، ينصب بالفتحة رأيت أحمد كما كتبنا قبل قليل، ويجر بماذا؟ يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة فأقول مررت بأحمد. فإذا أردت أن يعرب أقول للباء حرف جر وأحمد اسم مجرور عن جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، هذا الإعراب الممنوع من الصرف. إذن في أول المحاضرة قلنا لا ينون، والآن أتينا بالجديد أنه جر بالفتحة. آخر فقرة نريدها سؤال، متى يجر الممنوع من الصرف بالكسرة؟ اتفقنا أنا وأنتم على أنه مجرور بالفتحة، لكنه قد يجر بالكسرة، قد يجر بالكسرة، يجر بالكسرة في حالتين، إذا دخلت عليه أل أو أضيف. فأنا الآن أقول مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين، قلنا هناك تحيوا بأحسن منها، تحيوا بأحسن منها جرنا بالفتحة. أتيت عند آية أخرى قلت أليس الله بأحكم الحاكمين، أقول أليس الله بأحكم الحاكمين، أحكم مثل أحسن، لماذا أنا الآن جررتها بالكسرة؟ فقلت بأحكم الحاكمين، بأحكم الحاكمين. لماذا جررتها بالكسرة هنا؟ لأنه قد جاء بعدها مضاف إليه. إذا ماذا نريد نصل إليه؟ الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، وقد يجر بالكسرة في حالتين، هاتان الحالتان إذا وردت فيها كلمة ممنوعة من الصرف فإننا سوف نجرها بالكسرة، وسنمر على بعض الكلمات التي وردت معنا بعد قليل باب التطبيق عليها حتى نطمئن إلى معرفة أحكام العامة للممنوع من الصرف، وسوف ننساها إذا انتهينا محاضرة اليوم، سوف ننسى هذه الأحكام وننتقل بعدها إلى تطبيقات معرفة العلل المانع من الصرف، ونذكر شروط كل علة وما يخرج عنها ونقاش العلماء فيها وشواهدهم، وفي حلقة الغد والتي بعدها والتي بعدها جميع الحلقات القادمة. إذا ما نصصنا على هذه الأحكام لابد أن نعرف أنها لابد تكون حاضرة في أذهاننا، أنه لا ينون وأنه يجر بالفتحة وقد يجر بالكسرة في حالتين هي الآن التي سوف نذكرها. ننظر، يقول متى يجر الممنوع من الصرف بالكسرة؟ يقول يجر الممنوع من الصرف بالكسرة في حالتين، الحالة الأولى إذا دخلت عليه ال، مررت بالأحمد. نذكر قبل قليل لما مثلنا كنا نقول مررت بماذا؟ بأحمد، ذكرناها قبل قليل وقلنا بأحمد الباء حرف جر وأحمد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. ألا ماذا سنقول فيها؟ سنقول فيها مررت بالأحمد مجرور بالكسرة. لماذا جررنا هذا الممنوع من الصرف بالكسرة؟ لأنه قد دخلت عليه ال، واذا دخلت ال على المنون من الصرف سوف نجرها بالكسره. طيب الحاله الثانيه، اذا اضيف صليت في مساجد الرياض، اذا اردنا ان نعربها ماذا سنقول؟ الرياض، ما عرف كلمه الرياض، مضاف اليه. اذا جاءنا مضاف اليه بعد الاسم ممنوع الصرف، طبعا الممنوع من الصرف هي كلمه مساجد، الممنوع من الصرف هي كلمه مساجد، طبعا احنا باقي ما فصلنا الحديث عن كلمه ممنوع من الصرف، هنا هي كلمه مساجد. مساجد ممنوع من الصرف، جاءنا بعدها مضاف اليه جررناها بالكسره. طيب لو اردنا الان ان ناخذ هذين المثالين هنا، الان هذه هذا مررت باحمد، ادخلنا عليه ال فقلنا مررت بماذا؟ بالاحمدي، فانا قد ادخلت عليه ال. طيب لو كان عندنا احمد في هذه القاعة، طيب واحمد في قاعة اخرى، فانا مررت باحمد الذي في هذه القاعة، سأقول مررت باحمدكم، يجوز يجوز مررت باحمدكم. الان الكاف ضمير اتصل باسم، الضمير اذا اتصل باسم سوف يعرب مضاف اليه في محل جر بالاضافة. اذا كيف ننطق كلمة باحمد؟ نقول باحمدكم، جررناها بالكسرة، جرناها بالكسرة. ناخذ كلمة مساجد مثلها، الآن كلمة مساجد ممنوع من الصرف، العلة سوف تأتينا في حينها إن شاء الله. لما أقول صليت في مساجد، الآن مساجد مجرور مجرها الفتحة، إذا أتيت بمضاف إليه سأقول صليت في مساجد الرياضي، فالرياضي مضاف إليه، إذا مساجد تكون مجرور مجرها الكسرة. طيب لو قلت صليت في المساجد مباشرة، ها في المساجد ولا في المساجد؟ في المساجد. لماذا جرناها بالكسرة؟ لماذا جرتها بالكسرة؟ لأن هذه الكلمة قد دخلت عليها ال. إذن أيها الأخوة والأخوات، الممنوع من الصرف يجر بالفتحة ويجر بالكسرة في حالتين فقط، إذا أضيف أو دخلت عليه ال، هنا يجر فيها بالكسرة. هذا ما أردنا إيصاله في محاضرة اليوم بإذن الله. نبدأ معكم المحاضرة القادمة وما يتلوها في بيان العلل، فقلنا ما كانت فيه علة واحدة نشرحها، ثم ما كان فيه علتان نشرحها، ونأخذ تفصيلها وأمثلتها وشروطها في مجموعة من الحلقات القادمة حتى تثبت في الأذهان، ونصل من خلالها إلى جمع الكلمات الممنوعة ونحاكمها بما بدأناه في محاضرة اليوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.